إن شاء الله هنبدأ من مسألة تخمير الأواني. تخمير الأواني بمعنى تغطية الأواني. طيب نشوف الأحاديث اللي معانا. عندنا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على ان احنا نغطي السقاء بتاعنا، يعني الاواني اللي فيها المية، يكون عندك زمزمية ولا عندك كولمان ولا عندك ازازة وحط فيها مية او عصير او اي شيء، المفروض ان احنا ايه، او حتى فرغة بنعمل فيها ايه، بنقفلها. الإكاء ده بمعنى اي ربط الاناء، بحيث ان احنا ايه، يعني طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستخدموا اللي هي يعني زي جلد كده الماعز، بيدبغوه ويعملوه زي سقاية وكانوا بيربطوها. فهنا ايه، ان انت ايه تقفلي، بمعنى ان انت تقفلي السقاء بتاعك ده، تغلقيه. وخمر إناءك، هنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني. أي بقى إناء عندك، سواء كان أطباق سواء كان حلل، كل ده إيه بنغطيه. ولو أن تعرض عليه عودا، عارفين الخشب اللي احنا بنعمل بيه الشيش طاووق ده، يعتبر زي عود كده من الخشب. حتى لو انت ما عندكيش حاجة تغطي بيها الأواني بتاعتك دي، حطي العود ده، خلاص هيغنيكي يكفيكي. او مثلا تحطي سكينة، تحطي معلقة، المهم ان انت ايه. طب عندنا بعد كده حديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الاناء واوقوا السقاء، فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس له غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بقى ليه أمرنا بكده، إن احنا نغطي الأواني ونقفل أواني السقاء اللي هي بنشرب فيها، لأني في السنة ليلة. وهنا الليلة اللي هي الليلة العربية واليوم العربي، بمعنى الساعة العربية مش جرينتش خالص. الليلة العربية بتبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، يبقى أول ما يأذن المغرب نقوم إيه مغطيين الأواني بتاعتنا، وكذلك مقفلين على الأزايز بتاعتنا أو الكوبايات أو كل ده، كل ده يتغطى أو تقلبيها أو تعرضي عليها عود. طيب ليه اللي بيحصل في الليلة دي اللي في السنة، هي ليلة واحدة في السنة، بينزل أمراض، بينزل مرض وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أي بقى إناء هيكون مش متغطي، سواء كان إناء شرب او اناء اكل مش متغطي، هينزل فيه من المرض. عشان كده النبي حسنا على ايه، على تغطية الاواني. طيب ولفظ ابي داود: اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر اناءك ولو بعود تعرض عليه، واذكر اسم الله، وأوقي سقاءك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا لما نيجي نغطي الأواني بتاعتنا نذكر اسم الله، تبرك باسم الله عز وجل. وكذلك بيأمرنا إني لما المغرب يأذن، لما تأتي الليلة اللي هي الليلة العربية، نقفل الباب اللي هو الباب الرئيسي بتاع الباب بتاع البيت بتاعنا، يعني باب الشقة، واخدين بالكو. وكمان أمرنا إن احنا نطفئ الإيه؟ المصباح. طبعا هنا يقصد اللي هي النار، يعني ما ينفعش ننام وفي نار مولعة في البيت، شمعة مثلا مولعة في البيت، بوتاجاز مثلا موطية ومثلا بتسوي حاجة بالليل، لا، وهتنامي وتسيبيها، وهتنامي وتسيبيها، لا، قبل ما نام بعمل ايه؟ اروح طفية اي نار ولعة في البيت، كل ده اطفيه. ما يقصدش هنا طبعا المصابيح الكهربائية، لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ايه؟ اللي هي ايه؟ طبعا تعرفين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كهرباء، فكل اللي هي النار المولعة في البيت، فرن مولع، كل ده ايه؟ يتطفى قبل ما ايه؟ قبل ما تنامي وتذكري اسم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الشيطان ما بيفتحش باب مغلق. طبعا تعرفين ان الشياطين بتبتدي انها تنتشر مع اذان المغرب، عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نكف الصبيان، نكف الصبيان يعني ايه؟ يعني الاولاد الصغيرين نخليهم ايه؟ يهدوا شوية في الفترة دي تقريبا كده، يعني بعد اذان المغرب كده الفترة اللي هي حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع. ليه؟ لان الشياطين بتبتدي تنتشر في الارض وممكن انها تأذي ايه؟ الاطفال في الوقت ده. طيب، وان الفويسقة تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم. الفويسقة هنا اللي هي الفيران، خدي بالك الفار لو جه على النار اللي انت سايباها ديت وابتدى النار ولعت فيه، يروح ايه؟ رمي نفسه على بقى اساس البيت، على السراير، على اي حاجه من النار اللي هي ايه؟ شبت فيه دي، ويبتدي ايه؟ البيت كله يتحرق بسبب ايه؟ النار اللي انا سايباها، وممكن فار يعدي عليها فيتحرق، فايه؟ النار تشب فيه، تولع فيه، فيبتدي ايه؟ البيت كله يولع نتيجه ايه؟ ذلك. طيب، بعد كده عندنا حديث ابي ثعلبه الخشني، ودي بقى نتكلم على نقطة تانية اللي هي آنية الكفار. أنا أتكلم على آنية الكفار. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. هو عايش في مكان وفي أهل كتاب، طبعا أهل الكتاب اللي هم سواء يهود أو نصارى، أفنأكل من آنيتهم؟ يعني ممكن ان احنا نستلف الاواني بتاعتهم وناكل فيها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. ها، لا تأكلوا فيها، يبقى ايه؟ تحريم، زي ما اخذنا لا، النهي بيفيد التحريم. طيب، الا ان لا تجدوا غيرها. في هنا استثناء، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لما ينهى عن شيء وبعد كده يجيز لنا بهذه الكيفية، بس بشرط ان احنا نغسلها، ده بيدل على انه يستحب لينا ترك اواني الايه؟ الكفار، وعدم استخدامها إلا لو ما وجدناش غيرها فيجب علينا هنا إيه؟ غسلها. يعني في روايات تانية ينقعوها غسلا، نغسلها كويس قوي. طيب ليه؟ شوفي هنا رواية تانية، رواية الإمام أحمد، تبين لنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده. قلت برضو أبو ثعلبة الخشني: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم ها يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. يبقى أهل الكتاب اللي هو اللي هم جنب أبي ثعلبة الخشني، المشكلة في الأواني بتاعتهم إن هم بيأكلوا فيها لحم الخنزير ويشربون الإيه؟ الخمر. فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال لا تأكلوا فيها، ما تاخدوش. خدي بالك هنا ايه، يعني هو بيستلف منهم الاواني دي. يعني مثلا انت يكون عندك مثلا عزوم تلفي، فاللي جنبيهم هيستلف منهم نصارى او يهود. بس المشكلة في الناس دي ان هم ايه، اهل الكتاب دول مشكلتهم ايه، اللي كانوا جيران ابي ثعلبة الخشني بيأكلوا لحم الخنزير ويشربون الخمر كما وضح لينا في رواية الامام احمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، تأكلوش فيها إلا أن تجدوا غيرها. يعني دلوقتي أنا ما فيش قدامي غيرها، زي بقولك عند الاضطرار. شوفي لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا إيه غيرها، ما فيش عندي غيرها، ما فيش قدامي غيرها. وإن لم تجدوا، ها ما فيش عندنا غير كده، فاغسلوها وكلوا فيها. نعمل فيها ايه عشان مضطرين؟ نقوم غسلينها وناكل ايه فيها. طيب المشكلة هنا في ايه بقى؟ ان ممكن الاواني بتاعتهم دي يكون فيها بقايا من لحم الخنزير والخمرة اللي بيشربوها دي، ودي في الشريعة بتاعتنا محرمة، يحرم، فانه ركس. وكذلك الخمرة محرمة، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بإن احنا ننقعها غسل لو اضطرينا إليها. طيب في عندنا بقى مسألة، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ هو عينه كده نجسة؟ هو في حد ذاته كده نجس بحيث إن أنا لو لمسته ولا استخدمت حاجته هتنجس، ولا نجاسة معنوية؟ يعني نجاسة اعتقاد وفساد في القلوب نتيجة ما يعتقد من اعتقادات باطلة. طبعا هنا خلاف ما بين العلماء، اختلف العلماء، هل نجاسة الكافر والمشرك نجاسة عينية ولا معنوية؟ القول الأول ذهب إليه أهل الظاهر، ورواية عن مالك قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة عينية. نجاسة إيه؟ عينية، بحيث أول ما ألمسه كده أو ألمس العرق بتاعه أو الرطوبات بتاعته إيه؟ هتنجس. و استدلوا بحديث ينسب إلى حسن البصري إن هو رواه، من صافح مشركا فليتوضأ. قال أهو اللي يصافح مشرك يتوضأ، يبقى ده بيتوضأ عشان هو نجس، فلازم إيه أتوضأ بقى وأغسل إيديا كده. طبعا هنا الحديث ده ضعيف ولا يستدل به، حديث إيه ضعيف. طيب استدلوا بإيه تاني؟ قالوا الآية إنما المشركون نجس، سورة التوبة، إنما المشركون نجس. قال ابن حزم ولعاب الكافر من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله. طيب وكذلك العرق والدمع وكل من كان منهم أي حاجة بقى منهم، أي رطوبات منهم نجسة. ليه؟ لقول الله عز وجل إنما المشركون نجس. وبيقول لك بيقين يجب أن بعض النجس نجس، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاده. بيقول لك إنما المشركون نجس، كل الرطوبات بتاعتهم دي نجسة، العرق واللعاب كل ده نجس. طيب ده حاجات خارجة منهم، يبقى بالتالي هما كمان ايه؟ نجس. تكوينهم كله كده نجس. طيب ايه تاني؟ ايه الدليل التاني؟ الادلة التانية على الكلام ده؟ قال لك ايوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المسلم لا ينجس، ان المسلم لا ينجس. وده كده نص على طهارة المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. لا حي ولا ميت المسلم ينجس أبدا. طيب قال لك ده دليل على عدم نجاسة المسلم، يبقى إذن الكافر ماله؟ نجس. طبعا دي الأدلة اللي استدل بيها أهل الظاهر ورواية رويت عن الإمام مالك. طب ايه تاني؟ قال لك لما نزل وفد ثقيف بالمسجد، طبعا تعرفين ان الوفود كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وفد ثقيف بالمسجد والصحابة قالوا قوم انجاس، لان طبعا هم وفود مشركين جايين بقى يشوفوا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الدين، يبتدي يقرأ عليهم القرآن، يعرفوا الدين ايه هو. فأول ما الصحابة شافوا وفد ثقيف دخل المسجد قالوا قوم أنجاس. يبقى دي الأدلة اللي استدل بيها ابن حزم والرواية عن مالك. الجمهور رد عليهم، لأن جمهور العلماء على إن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، بمعنى أنها نجاسة اعتقاد وقلوب فاسدة، في فساد في القلوب، هي دي النجاسة بتاعتنا. طيب بالنسبة لرد الجمهور على ما ذهب إليه ابن حزم والأدلة اللي استدل بيها، قال لك أول حاجة الآية. احنا قلنا ان ابن حزم استدل انما المشركون نجس، وقال ان هنا يبقى الدمع والدموع بتاعتهم والعرق بتاعهم والرطوبات بتاعتهم واللعاب كل ده ايه؟ نجس، وهم بالتالي نجسين. هنا قال لك ان المقصود بالنجاسة هنا انها تفسير الآية، يعني انها النجاسة المعنوية لخبث العقائد وفساد القلوب، مش ابدا نجاسة العين، لا دي نجاسة معنوية، خبث العقيدة بتاعتهم وفساد القلوب بتاعتهم. بالنسبة لي ان المسلم لا ينجس، الدليل اللي استدل بيه ابن حزم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب فين سيرة الكافر؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الكفار، انت ليه هنا واخده دليل على نجاسة الكافر؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن المسلم، المسلم لا ينجس، لم يتكلم عن الكافر. الحديث ما فيش اي كلام فيه في اي لفظ منه يدل على ايه؟ على نجاسة الكافر. ده بيتكلم عن المسلم ان هو لا ينجس، وقال لك اني يعني المسلم بيعتاد طبعا الطهارة إذا حدث حدث أكبر أو حدث أصغر، إذا كان حدث أصغر بيتوضأ، إذا كان حدث أكبر بيغتسل، فهو معتاد للطهارة. نعم مفيش مشكلة، وكمان هو لا ينجس، هو بحد ذاته طاهر. وبيقول لك كمان إني وفد النصارى بتاع نجران جم و قعدوا فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما تنقلش لينا خالص ان كان الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم بيتجنبوهم، بل قاعدين معاهم في المسجد وبيأكلوا معاهم وبيشربوا معاهم، ما وردش عندنا حاجة ان هم كانوا بيتجنبوهم. وطبعا لو كان هم انجاس العين كان ظهر، يعني تخيلي كل ما يقعد في مكان لازم نقعد نطهر بقى وننظف، هيجي يشرب من كوبايه لازم نغسلها وننظفها، لو هو نجس الايه العين. ولكن هنا الامر بالغسل اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ابا ثعلبه الخشني، مش عشان ابدا الرطوبات بتاعتهم ولا عرقهم ولا اللعاب بتاعهم، لا، لان الحديث روايه احمد وضح لنا انهم ايه ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، ادام هم بياكلوا الحاجات دي ويشربوا ده، لا لا لا تاكلوش فيها. طب مضطرين مفيش غيرها قدامنا، يبقى نغسلها ايه غسل جيد. طيب بالنسبه لوفد ثقيف، وان الصحابه لما شافوا الوفد داخل المسجد وقالوا قوم انجاز، طبعا الحديث ليه بقيه، النبي ما اقرش وسكت على ما هم قالوا قوم انجاز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الارض من انجاس القوم شيء. شوفي، ليس على الارض من انجاس القوم شيء، انما انجاس القوم على انفسهم. يبقى هم مش ماشيين على الارض كده نجاسه عماله تمشي، لا، ده انجاس القوم على ايه؟ النجاسه فين؟ على انفسهم هم، الاعتقاد بتاعهم هو اللي فاسد، القلوب بها اعتقاد فاسد، بها شرك وكفر، هي دي النجاسة. إنما أنجاس القوم على إيه؟ أنفسي. طبعا ده هنا يعني دليل واضح. دي ردود اللي رد بيها الجمهور على ما ذهب إليه ابن حزم. طيب واستدل كمان الجمهور بأدلة تانية، قالك لا ده احنا عندنا أدلة كتير قوي. طيب زي إيه؟ قالك إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. مزادة يعني إيه؟ زي زمزمية كده، زمزمية بتاعت امرأة مشركة، يدخلي خاصة بالمرأة المشركة دي، يعني بتاعتها هي بقى اللي بتغسلها وتنظفها وهي اللي بتملى فيها المي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان خد المية اللي في المزادة ديت وتوضأ بيها هو واصحابه صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كانت المشركة دي نجسة وإيديها كده العرق بتاع إيديها فيه نجاسة، ولا بتشرب منها كمان يعني اللعابة، لو كانت نجس ما أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا توضأ به والصحابة رضي الله عنه. طيب إيه تاني؟ وربط ثمامة ابن أثال في المسجد وهو من المشركين في قصة طويلة. ثمامة ابن أثال ده أسر والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، هو مشرك أهو، رجل مشرك اهو وربطناه في المسجد. طبعا لو كان نجس مش ممكن ابدا نخليه في المسجد، خدي بالك احنا امرنا بتطهير المساجد وتطيبها وإزالة القذر والنجس منها، كان ده نجس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ربطه فين؟ في سارية المسجد، في عمود المسجد. طيب واكله صلى الله عليه وسلم من الشاه المسمومة التي اهدتها له يهودية. تعرفين طبعا ان في يهودية اهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، والشاه دي كانت مسمومة، وطبعا الشاه اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه مسمومة. طبعا هنا مين اللي ذبح الشاه؟ اليهودي. ومين اللي طبخها؟ فيها نجاسة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ايه كل واكل معاه كمان من ايه الصحابة أكلوا معاه من الشهدات. وكذلك من أدلة جواز نكاح أهل الكتاب، وده يمكن ده يعني سبحان الله من الأدلة القوية جدا. تعرفين أني في سورة المائدة أجاز الله عز وجل شرع للمسلم أنه هو يتزوج من المرأة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، يجوز الرجل المسلم يتزوج المرأة الكتابية اللي هي اليهودية أو النصرانية. وطبعا هنا يعني هنا في جواز لان الرجل يتزوج، ما قالوش بقى ان يحترز بقى من العرق واوعى الريق بتاعها والثوب بتاعها، ودي بالك ده زوجته بيقبلها ويعانقها ويجامعها، فيعني ما امرش يعني حتى في الجماع ما امرش ان هو يعني يغتسل او يفعل شيء غير ما يفعله مع الايه مع الزوجة المسلمة، وما امرش بقى يعني اوعى خد بالك من عرقها وارقها، ما فيش كلام خالص. ولو كان نجس كالبول، البول هو اللي عندنا نجس باجماع العلماء، ده كان ايه؟ الله عز وجل وضح لنا والنبي حذرنا وقال لنا خد بالك. طيب وكمان بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب اللي كان بينسجها المشركون، كان بيقتلوا الثياب من مصر، ودول كانوا اقباط، وكان يأتي من نصارى اليمن ثياب وكان بيلبسها وبيصلي فيها، والصحابة برضو كذلك عندهم ثياب مختلفة، ممكن يكون النصارى او اليهود هم اللي قاموا على النسيج بتاعها وهم بيلبسوهم وما فيش اي مشكلة خالص. ماشي كده يا بنات؟ اظن هنا يبقى ما الادلة هنا مع القول الثاني اللي ذهب اليه الجمهور، وهو ان نجاسة المشركين والكفار نجاسة معنوية، بمعنى ان هي نجاسة اعتقاد. ماشي كده؟ في حد عنده اي سؤال في الجزئية دي او اي شيء مش واضح؟ هي سنة اولى. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 6 عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث تاني عن ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. طيب يعني طيب هنا برضو في حديث برضو نقرأه عشان نشرحهم بقى كلهم مع بعض كده. حديث عن أمنا ميمونة رضي الله عنها قالت أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها. النبي صلى الله عليه وسلم مر وكان في حد بيجر ايه؟ شاه. شاه طبعا سواء معزة او خروف هي كلها بيطلق عليها شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اخذتم اهابها. فقالوا: انها ميتة. الاهاب هو ايه؟ هو الجلد قبل الديباغ. الاهاب الجلد قبل الديباغ. طهرها الماء والكرب. طيب هنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. طب يعني إيه الدباغ؟ الدباغ ده عبارة عن معالجة بنعالج بيها الجلد عشان تمنع الجلد من الفساد. خدي بالك إن الجلود دي سريعة الفساد، يعني حتى لما يذبحوا مثلا خروف ولا يذبحوا بقرة يقولك بسرعة الجلد ودي حد يطبخه بسرعة. وطبعا لو خروف ولا معزة ولا كده بيعملوها في البيت، يحطوا عليها مية كده وملح كتير ويسيبوها تنشف في الشمس، خلاص كده الدباغ عشان ما تعفنش. ولما بنقوم بالمعالجة دي سواء بملح، نحط ملح ومية، او شبة، او مثلا قشر الرمان، او اي كلور، اي ايه مادة معالجة عشان تمنع فساد الجلد وتخلي الجلد ايه يعني زي ما بنقول كده لين لين، ويبقى يعني سميك كده، يبقى ليه ملمس، و يعني لما بعد الدباغ بيبقى له ايه، بيبقى يشد كده ببعضه، وبتجعل الجلد غير قابل للتعفن. مجرد المعالجة اللي هي بنسميها الدباغ، سواء بقى بالطرق القديمة زي ما قلت لك الشابة وقش الرمان والملح، او هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرض. القرض ده عبارة عن زي ما بنقول يعني زي حبوب كده بتجيبيها من عند العطار، بتتباع عند العطار وبتحطيها على الجلد بحيث ان هو ايه يمنع فساده ويجعله غير قابل للتعفن. خلاص بتوقفي عملية التعفن اللي بتحدث للجلد. العملية دي لو عملتيها في الإيهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ، خلاص كده الجلد يمكن استخدامه واستعماله. ليه؟ لأن هو كده بالكيفية دي حتى لو كان الإيهاب ده ميتة، يعني خدي بالك هنا الشاه بتاعت أمنا ميمونة رضي الله عنها هي ميتة، بعد ما ماتت النبي قال لهم انتفعوا بالإيهاب ده، فراحوا سلخوا الإيهاب من الشاه وإيه وحطوا عليه دبغوه، حطوا عليه ماء وقرض، وبعد كده إيه استنفعوا بيه. يبقى أي دباغ، أسفة، أي إيهاب هيدبغ سواء بالطرق القديمة أو الطرق الحديثة ده كده يجوز استعماله وهيكون طاهر، حتى لو كان إيه الجلد ده جلد ميت. الحقيقة إن العلماء اختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغ، اختلف العلماء حوالي لسبع أو ست مذاهب على طهارة جلود الميتة بالدباغ. المذهب الأول وده اللي ذهب إليه الشافعي قال إني يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، كل جلود الميتة هتطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. يبقى استثنى الشافعي الكلب والخنزير. استثنى جلد الكلب والخنزير من الطهارة. قال لك كل جلد الكلب والخنزير. قال لك أولا الخنزير عندك فإنه رجس. فإنه إيه؟ رجس، نجس، حاجة نجسة. مهما أنت قمتي بالدباغ الجلد بتاعها هي برضو هتفضل نجسة. فإنه رجس، نجس. وكذلك الكلب، احنا أخدنا قبل كده الكلب وقلنا الكلب كله نجس. يبقى مهما طهرنا الجلد بالدباغ لا يطهر، وده اللي ذهب إليه الشافعي. المذهب الثاني قال لك أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، ما فيش أي جلد هيطهر بالدباغ. طبعا هنا بنتكلم على جلود الميتة، خدي بالك مفيش اي جلد من جلود الميتة يطهر بالدباغ. طب ليه؟ قالك ايوه في حديث لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب. اي حاجة من الميتة، الإيهاب طبعا اللي هو الجلد قبل الدباغ، ولا العصب ولا اي اعصاب ولا اوتر ولا ناخد من الميتة دي حاجة خالص. ودي رواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد. طبعا هنا بالنسبة للرواية دي خدي بالك ان الرواية دي معلولة وعلت بالاضطراب والإرسال، يعني طبعا هم هنا قالوا ان الرواية دي او الحديث ده نسخ أحاديث ابن عباس اللي كنا لسه قايلينها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهورة. قال لك إن الحديث ده نسخ كل الأحاديث السابقة، وحديث أمنا ميمونة كمان، كل ده اتنسخ بالحديث ده. الحديث ده مضطرب ومرسل كمان، فده كده حديث يعد من الضعيف، يعد حديث ضعيف. ومش معقول حديث ضعيف هينسخ لي ايه حديث قوية السند بتاعها قوي. فطبعا كده المذهب ده كده يعتبر ايه مش مظبوط. طيب المذهب الثالث قال لك انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. طيب قال لك هنا ان مأكول اللحم فقط هو اللي جلده هيطهر بالدباغ، يبقى اذا هنا هو فرق ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قال لك مأكول اللحم ده هيطهر بالدباغ، طب اللي ما بيتاكلش لحمه قال لك لا يطهر بالدباغ. طيب ليه يعني؟ قال لك ايوه الشاه بتاعت ميمونة رضي الله عنها دي اساسي بيتاكل لحمها، بس هي ماتت، عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان هي ايه ناخد الاهاب بتاعها وندبغه ونستخدمه، لكن غير مأكل اللحم مش هيطهر بالدباغ. طيب احنا عندنا احاديث تانية، في احاديث تانية بتوضح الجزئية ديت. ايما اهاب دبغ فقد طهر، ده يعني ايما ده يعني اي اهاب الدبغ هيطهر. يبقى اذا هو خد هنا الجزئية او الحديث ده وترك الاحاديث السابقة، ولكن طبعا هي احاديث كلها قوية وتصلح للاستدلال بها. اللي ذهب للمذهب ده الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق ابن رهوي. المذهب الرابع وده اللي ذهب إليه أبو حنيفة قال لك إني جميع المذهب الرابع قال لك إني جميع جلود الميتات هتطهر بالدباغ عدا الخنزير، إلا الخنزير بس، واستدل بالآية إنه إيه؟ إنه رجس، إنه رجس. طيب المذهب الخامس قال لك إن يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات، وده مذهب الإمام مالك. طيب مالك بيقول ايه؟ بيقولك ده الكل هيطهر مفيش مشكلة، كل هيبقى طاهر، بس ايه بقى الوش بتاعه الظهر بتاعه، لكن الداخلي ده اللي جوه ده مش هيطهر بالدباغ، هيكون نجس. يبقى الظاهر بتاعه لينا ده ماله، هو ده بس اللي يطهر بالدباغ. طب اللي جوه قال لك لا مش هيطهر بالدباغ، هيبقى نجس. يعني ناحيه لما دبغناها طهرت الوش بتاعه، والظهر بتاعه لما الدبغ نجس، عشان كده مش هينفع طبعا نستخدمها في اي سوائل. لان لو خدي بالك هم كانوا بيستخدموا الحاجات دي في وضع اللي بيعملوا قرب منها، قرب ايه مية بيخزنوا فيها المية، يبقى كده مش هنقدر نستخدمها في اي ايه حط فيها اي مائعات، اي حاجة سائلة مش هينفع نحطها، لان هي من ناحية نجسة ومن ناحية طاهرة. طبعا يعني التفصيل ده او الفرق ده او ده كده يعني منين ده؟ طبعا ما فيش ادلة على الكلام ده. طيب المذهب السادس قال لك يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا كله بيطهر، حتى الكلب والخنزير، حتى الكلب والخنزير. وده اللي ذهب إليه أهل الظاهر وأبو يوسف. أبو يوسف ده من الحنفية طبعا، يعني ده مذهب كده برضو يعني مرجوح، لأن النجاسة بتاعت الكلب والخنزير دي نجاسة أصل فيهم. يعني انت تخيلي كده مثلا عذرة براز وحاولت تنظفيه، هتنظفي ايه؟ هو أساسي نجس، مهما عملنا فيه لا يطهر، لا يطهر. يبقى احنا عندنا كده ست مذاهب. طبعا هنا يا بنات يعني احنا يمكن فندنا كل مذهب وتكلمنا على او الرد على ما ذهب اليه كل مذهب. هنا يتضح لينا ان ما ذهب اليه الشافعي اللي هو المذهب الاول ده اللي معاه الادله، لان احنا عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحه، ايما اهاب طهر فقد، ايما اهاب دبغ فقد طهر. وعندنا يطهرها الماء والكرز اللي هو الدباغ، كلها يطهر بالدباغ، بالايه؟ بالدباغ، ما عدا الكلب والخنزير. ليه دول؟ فانه ركس، ده اساس التكوين بتاعهم نجس، مهما حاولنا نطهر فيه ونحط ميه وكرز لا يطهر، فانه ركس. وكمان قلنا ان الكلب كله نجس بايه، كل الكلب كده على بعضه نجس. يبقى كل جلود الميتة هتطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. الخنزير فانه ركس، وكذلك الكلب لاني الكلب ده نجس كما ذهب الجمهور، تكوين الجسم بتاعهم نجس. طيب يبقى على التقسيم ده ممكن ان احنا نقول ان انواع الجلود بتنقسم الى ثلاثة اقسام: اهاب، جلد نجس بطبيعة تكوينه اللي هو ايه؟ جلد الكلب والخنزير، ده لا يطهر بالدباغ. وجلود كلها تطهر بالدباغ، كل الجلود هتطهر بالدباغ عدا الايه؟ الكلب والخنزير. تالت نوع جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها او بيعها او شراؤها، وهو جلد الايه؟ النمر، لان في احاديث دلت على ان يحرم اقتناء جلود النمور، نهى عن جلود السبع ان تفرش النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، ده كده ده بوجه عام. وبعد كده وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الركوب. يعني الركوب يعني ايه؟ تعرفين طبعا ان هم كانوا بيتخذوا سرج، يعني حاجة كده بيحطوها على الدواب عشان يقدروا ايه يركبوا عليها، تبقى يعني مريحة في الركوب، كانوا ياخدوها من جلد النمر او اي جلود اخرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتخذ اللي هو زي حاجة كده بيحطوها على البعير، بيحطوها على الجمال، بحيث ان تبقى ايه يعني ييسر عليهم الايه الجلوس عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوب النمور اللي هي جلد النمار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. إذا جلود النمور بتطهر بالدباغ، ولكن يحرم اقتنائها. وخدي بالك هنا يعني جلد النمر يعني جلد النمر، مش مجرد الرسومات او مجرد مثلا قماش مرسوم عليه جلد نمر، لا، جلد نمر يعني جلد نمر. هو يطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤه، يعني يحرم ان يكون عندك في البيت حاجه فيها جلد نمر. طبعا جلد نمر زي ما بقول ايه، حقيقي مش صناعي او كده، او بيعه، ان احنا نبيعه او نشتريه، ده يعتبر ايه، جلود الانمار. طيب بيقول لك اني اجمع العلماء على تحريم اكل الجلود المدبوغه. يعني دلوقتي هي الجلد بتاع الميته ده لما دبغناه يجوز استخدامه، يجوز ان احنا نستعمله، نفرشه بقى في الارض، نفرشه على السرير، هنتخذه مثلا حاجة نحطها مثلا على الحيوانات لما نيجي نركبها، ما فيش اي مشكلة خالص، هنعمل منه مثلا وسادة، هنستخدمه في اي استخدامات، ولكن يحرم اكلها. ده عليه اجماع من العلماء، هي طاهرة يجوز استخدامها ولكن يحرم ايه، يحرم اكلها. ده بالنسبة للجزئية دي، يبقى لنا يعني جزئية صغيرة جدا، يعني نأجلها للمرة القادمة، يعني ان شاء الله نبدأ في المسألة المرة القادمة. طيب في اي اسئلة؟ ارجو ان المحاضرة تكون واضحة. قلت لي ايه؟ لا يا بنات، الجلد بتاع، هي بتقولي كنا زبحت، لا جلدها طاهر ما فيش مشكلة، بس انت مش قدر استخدميه بالكيفية دي. طبعا جلدها طاهر، ما خلاص دي اتذبحت جلدها طاهر ما فيش مشكلة، بس هي طبعا هنا بتتكلم يا بنات عن البهيمة، لو ذبحناه مثلا جبنا خروف وذبحناه، الفروة بتاعته دي مالها؟ لا طاهرة ما فيهاش مشكلة، بس هي الفكرة في ايه؟ ان انت تقدر تستخدميها بالكيفية دي، دي تعفن، سريعة التعفن، خديت بالكو سريعة التعفن، فلازم ان انت ايه، حطي عليها طول ملح، بايه تطبخيها لازم تحطي عليها ملح ومية، او تحطي عليها القرد ومية، او عشان ايه تقدر تستخدميها، عشان تمنعي التعفن ده، توقفي التعفن ده. لو سبتيها كده وحطيتيها حتى في الشمس وهي بدون ما تحطي عليها حاجه تدبغها، ايه اللي هيحصل؟ هتعفن منك. لكن هي طاهره ما فيهاش حاجه، بس هنا بنتكلم على طهاره الجلود بقى الميته. احنا عارفين الميته نجسه باجماع، طب الجلد بتاعها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الجلد بتاعها ان احنا لو دبغناها نستخدمه هيطهر. لكن هي كلها اساسي دي ميتة نجسة باجماع، ولكن هنا النبي استثنى لينا ان احنا ممكن نستخدم ايه، الجلود بتاعتها طالما هندبغها، لكن نستخدمها كده جلد الميتة بدون دباغ، لا نجس، لازم ندبغها الاول. ايه تاني؟ تخمير الاواني هيبقى من المغرب لحد الفجر، تغطية الاواني من المغرب لحد الفجر. يا بنات احنا هنا بنتكلم بالادلة، يعني كتير منكم عمال يقول لي هما سبع مذاهب، ناخد ايه؟ معنى ده كل مذهب احنا مسكناه وقعدنا فصصناه وقلنا ينفع، لا ده مفيش دليل، هو قال كده ليه؟ فهنا طبعا هو المذهب اللي هيبقى عليه الادله مذهب الشافعي اللي هو المذهب الاول. هنا في جزئيه المشركين، ايه الراجح؟ يعني ايه المذهب اربعه فقط؟ هنا جزئيه، لا ده هم كمان كما قال النووي، ده يا بنات الكلام ده منقول عن النووي، النووي قال ان هم كمان يعني سبع مذاهب. ولكن هنا يعني يكتفى بدراسة الستة دول، هنا يعتبروا ست مذاهب كما قال، او سبع مذاهب كما قال النووي. بالنسبه هنا سؤال في جزئيه المشركين، ايه الراجح؟ طب احنا يا بنات يعني احنا تكلمنا وقلنا ان مذهب الجمهور هو الراجح، هو اللي معاه الأدلة، المذهب اللي دلت عليه الأدلة الجمهور، ان نجاسة الكفار والمشركين نجاسة معنوية، يعني نجاسة اعتقاد وفساد قلوب، دي نجاسة ايه؟ كفار معنوية. واستدل الجمهور ورد على اهل الظاهر، يعني كل دليل استدل به اهل الظاهر رد عليهم الجمهور، وجاب ادلة تانية كمان على ان نجاسة الكافر نجاسة ايه؟ معنوية. ايوه سنة اولى، يلا حبيبي يلا عشان بس الوقت. في يبقى معانا المرة الجاية او خلال الاسبوع بعتوا للمشرفات الاسئلة واجاوب عليها، مفيش اي مشكلة خالص، ماشي؟ عشان نبدأ اصول بقى. طيب ماشي تمام، خليكوا بس فاكرين احنا كده المرة القادمة بإذن الله هنبدأ في المسألة اللي هي بتاعة الجلالة بإذن الله تعالى.